دار يا دار يا دار يا دار وليلي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار لاليكي كانت نور تسبح في ضيب الحور صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار سطار راحوا فين حبايب الدار فين فين